بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا، وحديثا إلهيا، وحديثا ربانيا، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فجميع الأعمال التي يعملها الإنسان فإن الله عز وجل يضاعف أجرها وثوابها الحسنة بعشر أمثالها، كما قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم، يعني فإن مضاعفته من غير اعتبار عدد، فإن الله عز وجل يضاعفه إلى ما شاء الله. فجميع الأعمال لمضاعفتها حد محدود، أما الصيام فإنه من حيث المضاعفة لا اعتبار لعدده، فيضاعفه الله عز وجل إلى ما شاء الله. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي، أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه لمحبته له، لأنه عبادة جليلة يظهر فيها صدق الإنسان في طاعة الله تعالى. ولهذا تجد أن الإنسان في المكان الخالي عن الناس يمتنع عن الطعام وعن الشراب خوفا من الله تعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الصيام لا رياء فيه. يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأضاف الجزاء سبحانه وتعالى إلى نفسه الكريمة. ومعلوم أن ما أضيف إلى نفسه الكريمة فإنه يضاعف من غير اعتبار عدد. ووجه ذلك أن الصيام اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، لأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع مشقته عليه وكراهته له أحيانا، وفيه صبر عن معصية الله، لأنه يمنع نفسه مما حرم الله عز وجل عليه من الطعام والشراب والنكاح، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يناله شيء من التعب والسآمة والملل والعطش والجوع، ولا سيما في أيام الصيف، ومع ذلك يصبر على هذا الصيام ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وإذا كان الصيام مستجمعا لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يدع شهوته، المراد بالشهوة هنا شهوة الجماع، يدعها، وكذلك يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. الصائم له فرحتان: الفرحة الأولى عند فطره، فيفرح عند فطره لأمرين: أولاً بما أنعم الله عز وجل عليه من إتمام نعمة الصيام الذي هو من أجل العبادات وأفضل الطاعات، وكم من شخص حرم هذه العبادة، فيفرح الإنسان أن الله عز وجل من عليه بإدراك هذا الشهر وبصيام ما تيسر من أيامه، ويفرح ثانياً بما أنعم الله عز وجل عليه بما أحل له مما كان محرماً عليه أثناء صيامه. فقد حرم الله عز وجل عليه أثناء الصيام الطعام والشراب والنكاح، فإذا أفطر أبيحت له هذه الأشياء. وفرحة عند لقاء ربه، يفرح عند لقاء الله عز وجل حيث يجد ثواب هذا الصيام وأجر هذا الصيام موفًا موفورًا عند الله عز وجل. ولهذا ينادى في يوم القيامة: أين الصائمون ليدخلوا من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وقال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم أن خلوف بفتح الخاء وضمها، وهو الرائحة التي تنبعث من الفم عند خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذه الرائحة مستكرهة عند بني آدم لكنها محبوبة عند الله لأنها ناشئة عن طاعته، وما نشأ عن طاعته فهو محبوب إليه سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى دم الشهيد عليه مع أنه مستقذر عند الناس، فإنه في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ونظير هذا أيضا أن الله تعالى يباهي ملائكته في يوم عرفة بأهل الموقف ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلما كان الشعث الذي يكون عند الواقف أو فلما كان الشعث الذي يكون على الواقف في يوم عرفة ناشئا عن طاعة الله كان محبوبا إليه. ولهذا قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الرواية الأخرى التي تقدمها المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. لا يرفث، الرفث هو الكلام الفاحش البذيء، وقيل هو الجماع ومقدماته. ولا يصخب، الصخب بالصاد والسين هو رفع الصوت بالصياح. وفي رواية أخرى: ولا يجهل، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، وفي رواية: إني امرؤ صائم. وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا سابه أحد أو شاتمه أن يقول إني صائم لأسباب: أولاً إعزازاً لنفسه، وأنه لم يمنعه من مقابلة هذا السب وهذا الشتم إلا أنه صائم، فلولا أني صائم لقابلت سبك وشتمك. وثانياً أن فيه تذكيراً لنفسه وتذكيراً لهذا الساب والشاتم. والفائدة الثالثة: قطع النزاع، لأن الساب والشاتم إذا علم أن من سبه ومن شتمه لن يقابله بهذا السب والشتم فإنه حينئذ ينقطع عن السب والشتم. وظاهر الحديث فليقل إني صائم أنه يقول ذلك جهراً، سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة، ليذكر نفسه ويذكر غيره. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الصيام، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه، ولأنه يوفي أجر الصائم بغير حساب من غير اعتبار عدد. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على الصائم أن يصون صيامه من المنقصات ومن المبطلات، فيصون صيامه مما يبطله من الأكل والشرب وغيره، ويجب أيضا أن يصوم صيامه مما ينقصه من الكلام الفاحش والبذيء والجهل. وفيه دليل أيضا على أن خروج المني باختيار من الإنسان مفطر للصائم، لأنه جعله في مقابلة الطعام والشراب، والطعام والشراب مفطر، فيكون ما قابله مفطرا. ولهذا قال يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية فرح الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه بإتمام العبادة، وأن المشروع للمؤمن إذا أتم عبادة من العبادات سواء كانت صياما أم صلاة أم غير ذلك أن يفرح بما أنعم الله عز وجل عليه في إتمام العبادة. أولا يفرح أن الله عز وجل هداه إلى فعل هذه العبادة ودله عليها، ويفرح أيضا أنه فعل هذه العبادة وأتمها وأكملها، ثم يسأل الله عز وجل أن يوفيه الأجر والمثوبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.